إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب غيره ولا معبود بحق سواه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة إن الله عز وجل خلق الخلق ليوحدوه ويعبدوه وأقام لهم الأدلة على كبريائه وعظمته ليخافوه ويهابوه ووعد من أطاعه الثواب الجزيل والجزاء الأوفى وتوعد وحذر من عصاه النار ولهيبها إلا أن كثيرا من الخلق يصرون على مجاهرة الله عز وجل بالمعاصي فيقترفون الآثام ويرتكبون الذنوب ويأتون ما نهاهم الله تبارك وتعالى عنه ونسوا أنهم يعيشون في فضل الله ورحمته وأن نعمه عز وجل تتوالى عليهم من المهد إلى اللحم منذ أن كانوا في بطون أمهاتهم إلى أن يلقوا ربهم عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة رغم ذلك كله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار إبليس عليه لعنة الله ووقانا ربنا شره ووساوسه توعد وأزبد وأقسم بعزة الله عز وجل وجلاله لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هكذا مهمة إبليس أن يجعل الناس بنعمة الله كافرين لنعمة الله جاحدين فهل أفلح إبليس في مهمته؟ نعم أفلح إبليس في مهمته ولسنا نغالي أو نتجاوز الحقيقة فقد شهد الله عز وجل بذلك في كتابه إبليس يقول محددا مهمته ولا تجد أكثرهم شاكرين النعم تتوالى عليهم وهم يقابلون النعمة بالمعصية والجحود والنكران الله عز وجل يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم وهم ينتهكون حرماته ويتعدون حدوده، ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل أخبر أن إبليس أفلح في مهمته، فقال عز من قائل: وقليل من عبادي الشكور. أيها الإخوة الأحبة، المعاصي وانتشارها لها آثارها القبيحة، لها عواقبها المذمومة. فمن آثار المعاصي ومن عواقبها الوخيمة المذمومة أن المعصية موت على الحقيقة لمن عصى الله عز وجل. أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر، ميتا بالمعصية، ميتا بالابتعاد عن الله وشرعه، فأحييناه بالقرآن، أحييناه بالطاعة، أحييناه بالشريعة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إن أول من مات من خلقي إبليس. وهل مات إبليس؟ إبليس لم يمت بعد. لما يمت بعد قال لربنا سبحانه: أنظرني إلى يوم يبعثون، أي أخر في أجلي وأمد في عمري إلى يوم القيامة. فإبليس الذي رفض لأبينا آدم، رفض السجود لأبينا آدم، ما زال حيا يبعث سراياه في كل يوم وليلة ليضلوا بني آدم. أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين، أي إن إبليس يعيش إلى أن تقوم الساعة، حتى إذا كانت النفخة هلك مع من هلك. ولكن أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. فمن عصى الله عز وجل فهو الميت، ليس هذا الذي يفارق الدنيا، تفارق جسده روحه، إنما الذي يبتعد عن الله ويحيا بغير الله، منقطع الصلة عن الله، ذلكم هو الميت الذي يستحق أن نكبر عليه أربعة. المعصية حجاب عن الله عز وجل، المعصية تورث الذل والهوان على الله ثم على الخلق، فيصبح العبد ذليلا. وإن ركب السيارات الفارهة، وإن سكن القصور المنيفة، وإن اعتلى المناصب العالية، إلا أنه في ذلة. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: إنهم، أي العصاة، وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، يعني يركبونها ويتيهون في الأرض فخرا وكبرا وتعاظما وتعاليا. وبدل البغال والبراذين في أيامنا الوسائل الحديثة. إنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. المعاصي إذا انتشرت، الذنوب إذا تفشت، كان قرينها الهلاك والعذاب واللعنة والخس والمسخ والقذف، وذلكم سيتحقق كما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أم سلمة: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. قالت أم سلمة: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ فكيف يعمهم العذاب؟ كيف يؤخذ الصالح مع الطالح، الطائع مع العاصي، الطيب مع الخبيث؟ أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال نعم. قالت فكيف يصنع بأولئك؟ ما ذنب الصالحين؟ كيف يصنع بأولئك؟ قال يأخذهم الله عز وجل جميعا ثم يصير هؤلاء الصالحون إلى مغفرة من الله ورضوان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إلا أن الصالحين قسمان، بعضهم يأخذ جانبا سلبيا فلا ينكر المنكر ولا يحاربه، لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا يؤخذ عقوبة. وبعضهم يعظ وينصح ويرشد ويبين ويقول قولة الحق، فهذا يؤخذ ثم يصير إلى مغفرة الله ورضوانه ولا يلقى الله عز وجل فيغضب عليه. وإذ قالت أمة منهم من بني إسرائيل لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أيها الإخوة الأحبة، المعاصي قرينها اللعنة، نعم، واللعنة تعني الطرد من رحمة الله، تعني البعد عن باب الله، تعني الحرمان من حفظ الله وكلاءته ورعايته لعبده وتسهيل أموره وتيسيرها وتذليل الصعاب وتقريب البعيد. من وقع في المعصية وأدمنها وأصر عليها واستمرأها وكان من أهلها ورفض الفيئة والعودة حقت عليه اللعنة. قال الحسن عليه رحمة الله: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل، شطار في الكلام، شطار في الجعجعة، أما عند العمل فكالنعام يدفنون رؤوسهم في الرمال. قالوا هذه استطرادية. إذا وضع اليهود حجر الأساس للهيكل المزعوم سوف نقيم الدنيا ولا نقعدها، سوف يتكالب المسلمون من المشرق إلى المغرب عليهم ويأكلونهم، وأقاموا حجر الأساس. فماذا فعل المسلمون؟ نستنكر، نستشجب، إن هذه مرحلة خطيرة، إن هذه انتكاسة، ووضعوا حجر اليهود، وضعوا الحجر اليهود، وما زالوا يدمرون المسجد الأقصى بعد الحكم الأخير الذي أخذوه، وسوف يهدمونه، ونسأل الله ألا يكون كذلك. إذا ظل الحال سوف يهدمونه. شطار في الأقوال والأفعال وإظهار العلوم، أما عند العمل فكالنعام. إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، قلبي ينطوي على الكره والحسد والحقد ويتمنى أن لو غارت الأرض بمن أمامه من المسلمين من إخوانه ويقول إني أحبك، أنت ما تعرفش منزلتك عندي قد إيه، والله ده أنت عندي ربنا اللي يعلم، وربنا يعلم إن قلبه سيء. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب، وانظر في المجالس، يجلس الواحد فيظل الواحد يجامله ويمدح فيه ويثني عليه، فإذا ما فارق المجلس يظل يعدد العيوب ويذكر فيه المخازي ويأكل لحمه حيا. أين هذا الحب الذي كان منذ دقائق؟ إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام، الأب مع الابن والابن مع الأب، الزوجة مع الزوج، هكذا لأجل أتفه الأسباب. يعني ما سمعناش مرة إن زوجة طلبت الطلاق لأجل إن زوجها ما بيصليش، ما سمعناش مرة إن زوجة طلبت الطلاق لأنها بقالها شهرين أو أربعة أشهر زوجها ما بيقرأش القرآن، ما سمعناش مرة إن زوج طلب إن هو يفارق زوجته أو رمى عليها من الطلاق لأنها لا تلتزم أمر الله، ولكن لأنه لا يعطيني الأكل، لا يعطيني المشرب، لا يهتم بي، لا يفرح بي، لا يأخذني في الفسح، لا يأخذني في الزيارات. تقاطعوا الأرحام. الأخ يقطع أخاه لأجل المال وسوف يندم يوم القيامة، يمسك الذهب والفضة والأطيان والعقارات وكنوز الدنيا بيديه يوم القيامة ويقول في هذا قطعت رحمي، في هذا قتلت أخي، في هذا انتهكت حرمات الله، لأنه لا قيمة له يومئذ. إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام عمهم الله عز وجل بلعنة فأعمى أبصارهم. نسأل الله السلامة والعافية. الذنوب إذا كثرت علامة الخس والمسخ والقذف، الزلازل والبراكين، والزلازل انذار من الله عز وجل، وقد كثرت وبدأت تظهر في بلاد للمسلمين كما يقولون غير داخلة في حزام نطاق الزلازل أو كما يسمون، غير داخلة فيها. إذ بهذه البلاد ترتجف الأرض بمن عليها مرات تلو المرات، ولم يكن لهم سابق عهد بالزلازل. ما الذي حدث؟ إنه إنذار من الله عز وجل بأن هذه الأرض ترفض وتعترض أن يرتكب عليها معصية، ترفض الأرض ذلك. وأنت يا ابن آدم تصر، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سيكون في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. خسف عرفناه، أن تنقلب الأرض بمن عليها. القذف أن يمطروا الحجارة والنار، أن يمطروا الحجارة والنار. المسخ أن ينقلبوا قردة وخنازير. فهل هذا يكون على الحقيقة؟ وسوف نجد العصاة في يوم من الأيام عما قريب، ونحن في آخر الزمان نجد العاصي يكون معنا بالليل فنصبح ونراه قردا أو خنزيرا. قال العلماء: ظاهر الحديث لا يرفض ذلك، يؤيده. والبعض قال إن معنى يمسخون قردة وخنازير أي العصاة، أي يتحلون بصفات القرد والخنزير. فالقرد صفته الخسة، والخنزير صفته الدناءة. فتجد الناس قد اتصفوا بالخسة والدناءة، ولم تعد عندهم مكارم الأخلاق، ولم يبق لذلك مجال في حياتهم أو في قلوبهم. إذا سيكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف، متى؟ إذا ظهرت المعازف والقيان، أي المغنيات العاريات اللا يتراقصن ذات اليمين وذات الشمال. إذا ظهرت المعازف والقيان وشربت الخمور وثلاثتها وإنا لله وإنا إليه راجعون، عمت البلاد وطغى بها العباد. أصبحوا يتفاخرون، البنت عندها 13 سنة تقلد أم فلان، أو عندها 12 سنة وتقلد المغنية الفلانية، ويعقدون لها البرامج ويجعلون لها نجما ساطعا. وإذا وجدنا طفلا يحفظ القرآن وهو كفيف لم نسمع عنه أي خبر. أرأيتم؟ إذا ظهرت المعازف والقيان أي المغنيات وشربت الخمور ظهر الخسف والمسخ والقذف. أيها الإخوة الأحبة، إن الذنوب لها عقوبات، إما عقوبة خاصة لكل ذنب، وإما عقوبات عامة تنزل بالناس جميعا. ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد فسره العلماء بعدة تفسيرات. الفساد في البر والبحر يعني قلة الزروع، قلة الثمار. وفي البحر أن الناس يحرمون الصيد بشؤم الذنوب، يرفض السمك أن يخرج إليه بشؤم الذنوب، أو تنزع البركة من أعمار العباد وأعمالهم فلا يستشعرون ذلك بالمرة. وهذا من علامات الساعة، أن البركة تنزع، أن البركة تنزع. والآن الواحد يمر عليه العام وينظر في عام مضى فيقول: ما فعلت شيئا، كان المفترض أعمل عشرات الأعمال وما قدم إلا عملا أو عملين. أيها الإخوة الأحبة، إذا ظهر الفساد في البر والبحر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وهذا من رحمة الله، بعض من العذاب والنقمة حتى يفيئوا، يعطيهم الله عز وجل ويمنحهم فرصة للرجعة إليه. وإلا لو أذاقهم العذاب كله لم يكن هناك رحمة بهم، ولم تكن هناك فرصة للعودة. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث خطير رواه ابن ماجه بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عمر قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشر عشرة رهط، عاشر عشرة رجال من المهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، وهو نداء لكل المؤمنين لكل المسلمين، يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة، الزنا واللواط وسائر المنكرات، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع أي الأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والطاعون هو الوباء العام الذي يشترك فيه قطاع عريض من الناس، وعادة لا علاج للطاعون، وعادة الطاعون يهلك أعدادا كثيرة. والآن قائمة الأمراض التي لا يعرفون لها اسما، والله الأطباء يخبروننا ويكتبون لا يعرفون اسما للأمراض من كثرتها، فيكتبون رموزا بالحروف ولا يعرفون لها علاجا بالمرة. ما السر؟ الفاحشة تفشت في كل مجال، بالوسيلة المكتوبة وبالوسيلة السمعية وبالوسيلة المقروءة وفي الواقع العملي. وهكذا إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله عز وجل. وفي رواية إذا ظهر الزنا والربا في قرية، أي في بلد، أذن الله عز وجل بهلاكها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وما بخس أو نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة وجور السلطان. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عز وجل عليهم قوما من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وها نحن نرى بلاد المسلمين تنتهب في الشيشان وفي كوسوفا وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين، في أي مجال إلا سلط لأننا نقضنا عهد الله وعهد رسوله. أصبحت الحياة الفردية والحياة الأسرية قائمة على المنفعة العاجلة واللذة الشخصية والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وآخر شيء ننطلق من ورائه الدين. هكذا الواقع، ولا يكابر أحد في هذه الحقيقة إلا من كان عنده رجاء يصل به إلى درجة الغرور. وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أئمتهم أو تحكم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم، أي يقتل بعضهم بعضا. أسد علي وفي الحروب نعامة فدخاء تنفر من صفير الصافري. نراهم في المشكلات، هذه الدولة تتصارع مع هذه الدولة وهي مسلمة وتلك مسلمة، على جزيرة في بحر وأخرى على سلك في حدود وأخرى على مشكلة مش عارف في إيه، وهم يتنازعون ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها فيما بينهما، ويتركون اليهود يعربدون في بلاد المسلمين وينتهكون الأعراض ويسفكون الدماء ويتركون المسلمين مشردين في كل مكان. ما لم تعمل أئمتهم بكتاب الله عز وجل أو تحكم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. نسأل الله أن نجعل من ذلك مخرجا وفرجا قريبا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحبة، المعاصي مهما ذهبنا نعدد آثارها القبيحة فلن تكفينا مقامات. ويكفيني أن أرشدكم إلى كتاب من أطيب الكتب المؤلفة في ذلك، وهو كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية، أو الجواب الشافي لمن سأل، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ذكر فيه المعاصي وأنواعها وآثارها القبيحة، نسأل الله أن ينجينا من هذه المعاصي. أيها الإخوة الأحبة، هذا الذي يقترف الذنب، ليس الذنب في حد ذاته هو أعظم المعصية، إنما هناك عدة أمور وعدة حالات نفسانية أعظم من الذنب الذي يرتكبه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما يتبع الذنب، يا صاحب الذنب احذر سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب. الحالات النفسانية أو الأمور التي تحب الذنب أعظم من المعصية نفسها. قلة حيائك يا صاحب الذنب ممن على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب. لما لا تستحي من الملائكة؟ لما لا تستحي أن تملى عليهم السوء أو الشر؟ أما تستحي من هؤلاء الذين يحفظونك ويكتبون عنك؟ قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال أعظم من الذنب. ضحكك بعد فعل الذنب وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب. فرحك بالذنب إذا فعلته وظفرت به أعظم من الذنب، لأن بعض الناس لما يقترف الذنب يفرح أنه تمكن به، أعظم من الذنب هذا الفرح. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. سبحان الله، لا يحزن على الصلاة إذا فاتته، وإذا أصر على معصية وأعد لها العدة ولم يتمكن من العصيان يحزن لأن العدة فشلت. حزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب. إذا حركت الريح ستر بابك، يعني لو واحد عرفت أنه اطلع عليك أو نظر إليك وأنت في المعصية اضطرب قلبك، ولم يضطرب قلبك والله ينظر إليك ويطلع عليك أعظم من الذنب. ويحك يا مسكين. أيها الإخوة الأحبة، المعاصي تزيل النعم وتحرم الإنسان الرزق وتمحق البركة. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والرزق ليس المال فقط أو الذهب والفضة أو الأطيان أو الملابس، الرزق أوسع من ذلك. أولادك رزق، الزوجة الصالحة رزق، العلم رزق، حفظ القرآن رزق، الصحة رزق، كل ما يعطيك الله إياه فهو رزق، تحرم بركته وتحرم منه إذا أصررت على الذنب. إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي القرآن العزيز: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويعفو عن كثير. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، أي على كثرة غشمهم وفجورهم وشرورهم، إلا أنه يغفر لهم. أيها الإخوة الأحبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الضحاك أحد المفسرين عليه رحمة الله: لا أعلم ذنبا أعظم من رجل حفظ آية من القرآن ثم نسيها ولم ينسها إلا بذنب أصابه، إلا بذنب أصابه. ثم قرأ قول الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. العلاقات التي تقطعت، الأواصر التي تفككت، القربات وذوي الأرحام الذين ضيعت حقوقهم، كل ذلك بالذنب. الأخوة دلوقتي تلاقيهم اتنين شركة مع بعض في أحسن حال، متصادقين متصافيين متآخيين، وبين عشية وضحاها ينقلبان إلى عدوين لدودين ذئبين مفترسين. هذا يطعن في ذاك والآخر يرد عليه، وهذا يفشي سره والآخر يفشي الأكثر. كيف وقد كان بالأمس القريب منذ ساعة أو منذ ليلة من أشد الناس تصافيا أحدث أحدهما ذنبا. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على شؤم المعصية وأنها تنسف المجتمع نسفا: ما تواد اثنان، أي تحاب وتصادق أو اشترك في شيء، ما تواد اثنان ثم افترقا إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. أي بلاء ينزل، كل بلية، كل مصيبة ورزية وراءها الذنوب، وراءها الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم، ظن الناس بالدينار والدرهم أي بخلوا بالإنفاق في سبيل الله، بخلوا عندما يطلب منهم الإنفاق في أي مجال. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، العينة لها صور كثيرة، نوع من أنواع المعاملات الباطلة المحرمة، من أشهر صورها من الواحد يذهب لمحل يقول له بعني هذه الثلاجة بالتقسيط، يقول له بالتقسيط $1,300 مثلا، فيأخذ معه يقول اشتريت الثلاجة ولم يأخذها وهي في المحل لم تتحرك، أو سيارة $2,000 مثلا، ثم يقول له بعتها لي $2,000 اشتريها مني $1,500 أو $1,000، ثم يأخذ البائع يعطي المشتري 1000 وينصرف ويبقى 1,500 على المشتري للبائع. هل هذا بيع؟ هذه العينة بيسموها نظام الحرق في الأسواق، وذلك ظهر وتفشى بصورة عجيبة الشكل في ديار المسلمين. إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، أذناب البقر يعني رضوا بالزراعات وتعمير الأراضي وإزاي ندخل الجهاد وندمر الاقتصاد اللي احنا عملناه ونضيع نفسنا، دي مشكلة بتاع الدولة خاصة لوحدها. الله، أين الإسلام وأين لا إله إلا الله محمد رسول الله وأين إنما المؤمنون إخوة وأين المسلم للمسلم أو المؤمن للمؤمن بمنزلة الرأس من الجسد، يألم لما يألمونه ويحزن لما يحزنون له ويفرح لما يفرحون له، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسد بالسهر والحمى، أين ذلك؟ رضوا بالزرع واذا ارادوا بالزرع يعني بتعمير الاراضي والاكل والشرب والقصور والفلل والبيوت والزواج والاموال والصناعات وهذه الامور بنية التحتية والبنية الفوقية وما بينهما كل هذه الامور اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعيمة واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد انزل الله عز وجل عليهم بلاء فلم يرفع حتى يراجعوا دينهم أي حتى يعود. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ما زالت نعمة إلا بذنب، ما هلكت أمة إلا بذنب. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا يعني سهلا من غير عناء ولا مشقة، رغدا من كل مكان، فكثرت بأنعم الله، قابلوا النعمة بالكفران، قابلوا النعمة بالجحود والنكران، قابلوها بالعصيان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية في العمارة وآية في الزراعة وآية في الحدائق الغناء، سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فماذا فعلوا؟ فأعرضوا أي عن الشكر والطاعة، فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم الطيبتين، جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أي ذات أشواك لا تصلح أن يطعمها حيوان ولا إنسان، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الذنوب لها آثار وخيمة أكتفي بهذا القدر، ولكن إذا كان للذنوب هذه الآثار الوخيمة التي تتقزز لها النفوس وتعبس لها الوجوه ويشمئز عندها الإنسان، فكيف النجاة؟ كيف نتقي الذنوب والمعاصي؟ أن نقع فيها، وإذا وقعنا فيها أن يؤمننا الله الشر، أن يؤمننا الله عقوبة النار. عدة أمور أيها الأخ المسلم، وهذا هو لب الموضوع، فأعرني انتباهك وسمعك، سأوجز الحديث جدا في ذلك. كيف تتقي الذنوب والمعاصي؟ أولا سلاح الدعاء، أن تدعو الله أن يحول بينك وبين المعصية، أن يباعد بينك وبين المعصية والخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. الدعاء سلاح المؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقوم من مجلس إلا يدعو بهؤلاء الكلمات، كما روى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقوم من مجلس إلا ويدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم قسم، واحفظ هذا الدعاء فإنه يقيك المعصية، اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. هذا دعاء. دعاء آخر: إذا دخلت المسجد يحفظك الله به من الشيطان، احرص على هذه الأدعية فهي سلاح يحول بينك وبين المعصية. روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال العبد ذلك إذا دخل المسجد قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، حفظ مني سائر اليوم. أبو هريرة كما عند البخاري عليه رحمة الله يقول: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين القراءة وبين تكبيرة الإحرام؟ رسم يكبر تكبيرة الإحرام ويسكت قبل أن يقرأ، ما تقول؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى فلا أعصي ولا أضل ولا أزل، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. قال العلماء: أعوذ بك من زوال نعمتك يعني أعوذ بك أن أرتكب ذنبا أو أقترف معصية فتزول النعمة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. والأدعية كثيرة، اكتفي بهذا القدر في هذه الأدعية. أيضا مما يكفر الذنوب عنك أو يقيك الذنوب 3 أنهار. قال ابن القيم عليه رحمة الله: 3 أنهار تكفر الذنوب ويطهر الله عز وجل بها العبد، فإن لم تفي، يعني إن لم تفلح هذه الأنهار 3 في وقايته شؤم الذنب، لم يبق له إلا نهر الجحيم يدخله حتى يطهر من ذنوبه. أما النهر الأول فنهر التوبة النصوح، وأما النهر الثاني الذي يقيك المعصية ويقيك شرها وعاقبتها فنهر الإكثار من الحسنات التي تحيط بالأوزار فتمحوها. هكذا أخبرنا وهكذا قال: نهر التوبة النصوح، نهر الإكثار من الحسنات التي تحيط بالأوزار، نهر المصائب التي تنزل بالعبد فيكفر الله عنه الخطايا فيلقى الله طيبا طاهرا ولم يحتج إلى النهر الرابع وهو دخول نار الجحيم. توبة النصوح تقيق شؤم الذنب وعاقبة الذنب وعقوبة النار وغضب الجبار. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. توبة نصوح حتى ولو كانت ذنوبك ملء الأرض لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنط، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والموبقات الكبائر والصغائر الغدرات والفجرات كل ما يخطر على بالك، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. في حديث جليل عظيم يستشعر به من غاص في الذنوب غوصة، ويعني استغرق مستنقع الذنوب كل هذا الإنسان، جاء رجل يسمى أبو طويل شطب الممدود. هذا الرجل جاء يتكئ على عصاه وقد انحنى ظهره وسقط حاجباه على عينيه، معنى ذلك أنه تقدم به العمر، بلغ من العمر أرذلة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل السيئات كلها فلم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا حاجة ولا داجة، وفي بعض الروايات لو قسمت خطاياه على أهل الأرض لأوبقتهم وأهلكتهم جميعا، أله توبة؟ شفت الذنوب قد إيه؟ أله توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فما السبيل وما العلاج لوقايته من شر هذه الذنوب؟ قال: تفعل الخيرات، ابدأ صفحة جديدة، أقبل على الطاعة، عد إلى الله، تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله عز وجل لك خيرات كلهن، يعني سيبدل سيئاتك حسنات. فالرجل تعجب: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي الكبائر والصغائر كل هذه البلايا؟ قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، حتى اختفى عن الأنظار. فقال عمر: أله خاصة يا رسول الله هذه البشارة؟ قال: بل للمسلمين عامة. الاكثار من الحسنات، وياريت الحسنة تكون مضادة للمعصية، عامل زي عملية العلاج، اي مرض يعالجونه بضده، كذلك السيئة اذا اردت ان تمحى وتأمن شرها فعالجها بحسنة ضدها. مثلا ان كنت تجلس في مجالس الملاهي وتسمع الاغاني السيئة التي تحض على الشهوات فتب الى الله واستمع الى القرآن واجلس في مجالس الذكر والطاعة. ان كنت تشرب الخمور وعدت الى الله فاسق الناس المشروبات الطيبة، يبقى حسنة تضاد بالمعصية، وقس الامور على ذلك. ان كنت تنفق اموالك في المعصية وتبت الى الله حتى تكون التوبة صادقة فاكثر من الانفاق في سبيل الله على عكس السيئة التي كنت تفعلها. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الصلوات الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات، أكثر من الحسنات تذهب السيئات. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، عالجت يعني فعلت معها كل شيء يفعله الرجل، إلا أني لم أواقعها، لم أفعل معها الفاحشة، فعلت معها كل شيء إلا الفاحشة، فأقم علي الحد يا رسول الله. ظن أن هناك حدا يقام علي، طهرني يا رسول الله، أنا تائب يا رسول الله. لدرجة في بعض الروايات بعد أن أحس بجرمه وذنبه رغم أنه لم يرتكب الفاحشة بل لاعب أو داعب، يقول من شدة خوفه وهو يمشي يتلفت وراءه خوفا من ذنبه اصطدم بحائط فدمي وجهه، فدمي وجهه، فأقم علي الحد يا رسول الله. فكان عمر جالس عليه رضوان الله، فقال عمر: لو سترت على نفسك فسترك الله. توب بينك وبين ربنا. الرجل أراد أن هو يتوب أمام النبي عليه الصلاة والسلام فجلس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا. فقام الرجل ظن أنه يأس من التوبة، فلما أن ولى أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا: ايتوني به. فجاء الرجل مرة أخرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وفي رواية: هل صليت معنا؟ وفي رواية: كانت العصر. قال: نعم. قال: قم فقد غفر الله لك. يعني أكثر من الحسنات ومن الصلوات يغفر الله عز وجل لك الذنوب. فقال عمر أو معاذ بن جبل في رواية أخرى: أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبين الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اقذف في قلوبنا خوفك وخشتك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجماعة المسلمين. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الإكثار من الطاعات عموما يقيك شر المعصية: الصلاة، الصيام، الصدقة، الحج. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى والصلاة نور؟ أي نور ينقذف في قلب العبد المحافظ على صلاته، فتنكشف له الحقائق وتستقر في قلبه أنواع المعارف، فيخشى الله حق خشيته فيبتعد عن المعاصي. والصلاة نور. وأيضا الصوم، الصوم جنة، أي وقاية من المعاصي التي توصل إلى النار، ووقاية من النار يوم لقاء العزيز الحكيم. الصوم جنة. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، فمن عصى الله وتصدق ذهبت خطيئته بفضل الله تبارك وتعالى كما لو أطفأ نارا بالماء. الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرجاء أن ترجو الله أن يغفر لك وتحسن الظن بالله يقيك شر الذنب. وهناك فرق بين الرجاء والغرور. البعض يرجو الرجاء المعاصر الذي لا قيمة له عند الله، يفعل الذنب ويقول: ربنا غفور رحيم، يفعل الذنب إن شاء الله ربنا حيتوب عليه. هذا ليس برجاء، هذا غرور بعفو الله لن ينفع صاحبه. إنما الرجاء كما قال أبو عثمان الحياري عليه رحمة الله: من علامة السعادة أن تفعل الطاعة وتخاف ألا تقبل منك. تعمل الطاعة وتقول: مش هتقبل مني لأن هي غير مضبوطة، لأن أنا ما عملتهاش صح، لأن أنا خايف أن ربنا يردها في وجهي. دي من علامة السعادة. مش تعمل الطاعة وتتباهى ويفتح الواحد